وليت رتسها في صراتي ورغيت فرغ الباب يا خلوليت وليت رتسها في صراتي أبدأ غلصة ولهم مارني خذاري إيسا يا حبيب تريد أنمول براطع إيسا يا حبيب تريد أنمول براطع نجي نرجع ربي وكل شيء صغارة الزينور قيس لي عبيان على سيت بدقي إن خير زراني لكي شاهدك صور لعسي الزيني عرس نسكر صوابي وخيم زريغي ربطي بنا نصري صوت نور دياني واناتني قرهان ويسكا ودريني نقاري الدعا ورجازي سنيت زياني يغني يزر الزيني يقام بايت بالرم ورنا فجيس يدمي عاونا يزداراس يقنع أمري غني يطلف تارت زريني ورغيت فرغ غدا والنايرة نزينا ذا صبرني لكن لي كان شري اذن ساد قبرني عطوري تغيرو والارض يستزيني عطوري تغيرو والارض يستزيني خامنا شني الشيخي من اشتي البوتي عم ناشتي بشجي ومن اشتي البلاني إلا ما وري السن ما يجال الزيني عداس نقدر الصفات مسات فهمني إلا غنتو في تزار دا يخضرني عزود لحرير وقان يواركا يتبرغل عطول انسى الجيس لمتر ورباعي هذا في ظلام قريب يويد لا بجاسي يغاتي اسمو الصواد ونزيك صباحي يجدد للوفات ويختيق زريتي الحسين هاي الزار نبدر البلانس حتى غلب دريتي وقالي ندلح جباني الحجبان دا يضلانا وقام ظهرني اولا يمي بالحق ابدا غور دميني اولا يمي بالحق ابدا غور دميني زود الميت للقيم في وغديش بدل حريف في ولينا قدي التاويمتي ونهيمي والله واحد قريب برداش جنة عارين لاشران الريش ويختي قزريتي عماينو نسا الريغاب دماغريش ميزون دلي خاطر توخسين زديني هذا شيء يتباني مي وزون يس ديامان روحي كل قدام يا أخدوني أول ليك لا تسهدي هذا شيء يتباني بونگیس دیامن حقیقن دوله یا عود می دورنی حتی غلب دریتی فاسین ده یدلینی ایدو دیم زوده لمتلو بلوحی ایدو دیم زود لمتلو بلوحی ایغی نخت نین ایوار شایت مغال اباری بری نداک نبرین بلان نس ایگان امنی نگیسی ویتمن زواقی وانا تیزرانی فوقی خلیس بلاران وردا قصور الشيخ لمكنا اربع ايام ورقيت فرقه دعم يا الدنيا I have a diet.